بسم الله رقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا حفيظ. أعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. آمنت بالله عالم الغيب الحفيظ. لا إله إلا الله يا عالم الغيب الحفيظ. اللهم يا عالم الغيب الحفيظ. اللهم أعيذ بك من الجن والإنس، اللهم أعيذ بك من الجن والإنس، اللهم أعيذ بك من الجن والإنس. آمنت بالله عالم الغيب القوي، أعيذ بالله القوي من الشيطان الغوي، أعيذ بالله القوي من الشيطان الغوي، أعيذ بالله القوي من الشيطان الغوي. آمنت بالله عالم الغيب الحفيظ. أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنت بالله عالم الغيب يا شافي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم

اللهم يا عالم الغيب يا البصير، اللهم يا عالم الغيب يا الظاهر والباطن. آمنت بالله يا عالم الغيب يا الظاهر والباطن، آمنت بالله يا عالم الغيب يا الظاهر والباطن. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا عليم بذات الصدور. اللهم يا عالم الغيب يا شافي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها، اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها، اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا شافي، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. اللهم يا عالم الغيب يا القدير، آمنت بالله يا عالم الغيب يا القدير، لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا القدير. اللهم أخرج عنه الشيطان، اللهم أخرج عنه الشيطان، اللهم أخرج عنه الشيطان. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا القدير، اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. آمنت بالله يا عالم الغيب القدير، لا إله إلا الله يا عالم الغيب القدير، اللهم يا عالم الغيب القدير، اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. لا إله إلا الله يا عالم الغيب القدير، اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا شافي، اللهم يا عالم الغيب يا شافي، آمنت بالله يا عالم الغيب يا شافي. اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يا ربنا آمنت بالله، إلهنا آمنت بالله، يا الله آمنت بالله. لا إله إلا الله يا خالق العالمين، المسلمين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله يا خالق العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا خالق العالمين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله يا إله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله يا إله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا إله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله يا عالم الغيب الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم يا وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ربنا يا عالم الغيب يا عليم بذات الصدور ربنا يا عالم الغيب يا مجيب الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس قال ربكم إن الدين عند الله الإسلام يا معشر الجن والإنس قال ربكم إن الدين عند الله الإسلام يا معشر الجن والإنس إن الدين عند الله الإسلام يا معشر الجن والإنس إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يا معشر الجن والإنس إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يا معشر الجن والإنس إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يا معشر الجن والإنس قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا معشر الجن قال ربكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا معشر الجن قال ربكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا معشر الجن قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس قال ربكم وللذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يا معشر الجن قال ربكم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يا معشر الجن قال ربكم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا معشر الجن قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا معشر الجن قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا معشر الجن قال ربكم يا معشر الجن قال الله عز وجل يا معشر الجن قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا معشر الجن قال ربكم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون يا معشر الجن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون يا معشر الجن قال ربكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اخرجوا يا معشر الجن الله عالم الغيب اخرجوا يا معشر الجن الله عالم الغيب البصير اخرجوا يا معشر الجن الله عالم الغيب الظاهر والباطن اخرجوا يا معشر الجن قال ربكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يا معشر الجن اخرجوا اخرجوا يا معشر الجن، يا معشر الجن اخرجوا، الله مالك يوم القيامة الجلال. يا معشر الجن اخرجوا، اخرجوا يا معشر الجن، الله مالك يوم القيامة القهار. اخرجوا يا معشر الجن، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اخرجوا يا معشر الجن، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفلحون. يا معشر الجن، الله مالك يوم القيامة الغفار. يا معشر الجن، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفلحون. اخرجوا يا معشر الجن، يا معشر الجن اخرجوا، أناشدكم بعهد الذي أخذه عليكم سليمان، سليمان ابن داود، ألا تؤذوا لنا في بيوتنا وجسدنا، وتخرجوا وترحلوا ولا تظهروا لنا. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، أناشدكم بعهد الذي أخذه عليكم سليمان، سليمان ابن داود، ألا تؤذوا لنا في بيوتنا وجسدنا، وتخرجوا وترحلوا ولا تظهروا لنا. يا معشر الجن، أناشدكم بعهد الذي أخذه عليكم سليمان، سليمان ابن داود، ألا تؤذوا لنا في بيوتنا وجسدنا، وتخرجوا وترحلوا ولا تظهروا لنا. يا معشر الجن اخرجوا، الله خالق العالمين. يا معشر الجن اخرجوا، الله إله العالمين. يا معشر الجن اخرجوا، الله رب العالمين. يا معشر الجن، قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن اخرجوا، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفلحون. يا معشر الجن، قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا معشر الجن اخرجوا، قال ربكم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يا معشر الجن اخرجوا، الله مالك يوم القيامة. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، الله مالك يوم القيامة القهار. يا معشر الجن، قال ربكم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا معشر الجن، قال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا معشر الجن، قال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا معشر الجن، قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا معشر الجن، قال ربكم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا معشر الجن، قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اخرجوا يا معشر الجن، اخرجوا يا معشر الجن، اخرجوا يا معشر الجن، الله عالم الغيب، أنا عبد الله. يا معشر الجن، قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يا معشر الجن، قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يا معشر الجن، أنا عبد الله،

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يا معشر الجن قال الله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون يا معشر الجن قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام يا معشر الجن قال الله عز وجل يا معشر الجن قال ربكم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا يا معشر الجن قال الله عز وجل فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا باردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يا معشر الجن قال الله عز وجل فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا يا معشر الجن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون اخرجوا يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يا معشر الجن والإنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يا معشر الجن قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يا معشر الجن اخرجوا اخرجوا يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن قال الله عز وجل يا معشر الجن قال ربكم يا معشر الجن قال ربكم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يا معشر الجن قال الله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يا معشر الجن قال الله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا معشر الجن قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا معشر الجن والإنس قال ربكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا معشر الجن قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون يا معشر الجن أناشدكم بأحد الذي أخذه عليكم سليمان سليمان بن داود ألا تؤذوا لنا في بيوتنا وجسدنا وتخرجوا وترحلوا ولا تظهروا لنا يا معشر الجن أنا عبد الله الله عالم الغيب الله البصير الله الظاهر والباطن صدق الله مولانا العظيم.